فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تصح هذه العبارة أعوذ بالله من الله بأن تكون كأعوذ بك منك؟ ما ورد هذا، أنك تقول أعوذ بالله من الله، ما ورد هذا. أعوذ بك منك هذه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في القنوت، تخصص بما وردت وبلفظها فقط. نعم.